ساعات بسورة من وانت جاي مش كل كل كل ولا اي اي ساعات بسورة من وانت جاي لو عن حلاوة مالكش زي وعليك شقاوة ايه في حي لو عن حلاوة مالكش زي عليك شقاوة مش كل كل كل ولا اي اي ساعات بسورة من وانت جاي بتقولي كله عليك عليك والحب كله سايبه عليا حبك في قلبي ولع خلاص وفي قلبك انت الحب ني بتقولي كله عليك عليك والحب كله سايبه عليا حبك في قلبي ولع خلاص وفي قلبك انت الحب ني حبك في قلبي ولع خلاص وفي قلبك انت مش كل كل ولا اي اي ساعات بسورة من وانت جاي لما تفوت فعنيك اموت لما تفوت فعنيك اموت الناس تشوفني تقول ده حي مش كل كل ولا اي اي يا ابتسامة حلوة ورقيقة عرفني سر كل الحقيقة نظرة عيونك صافية وبريئة ازاي بحورهم على طول غريقة يا ابتسامة حلوة ورقيقة عرفني سر كل الحقيقة نظرة عيونك صافية وبريئة وازاي بحورهم على طول غريقة حبك في قلبي ولع خلاص قلبك انت الحب ني مش كل كل ولا اي اي ساعات بسورة من وانت جاي لما تفوت فعنيك اموت لما تفوت فعنيك اموت الناس تشوفني تقول ده حي مش كل كل ولا اي اي